قالت الاعراب امنا. كلمة الاعراب اسم جنس ملوش مفرد، والاعراب هم سكان البادية، وسكان البادية على الفترات الطبيعية ما راحوش حضر، ما عادوش في مدن، تبقوا ايه ابناء طبيعتهم كده، ولذلك تجدهم جفاه. الاعراب قالوا امنا. الايمان مش كلمة تقال، الايمان قلب يعمر بالعقيدة، والاسلام ظاهر يعمل بالجوارح. الاسلام تصلي وتصوم وتعمل مش عارف ايه وتشوفوك الناس دي. فالاعراب اللي هم بنوا اسد كانوا في مجاعة، فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان لما المطر يخف تجي مجاعة، لان المطر بيجيب العشب ويأكل منه. فلما ذهبوا الى رسول الله قالوا احنا امنا ومن غير قتال، امنا كده من غير ما تقاتل، قتلت فلان وقلت علان وقتلت القبيل، احنا امنا كده من غير قتال، امنا من غير، يعني بيمنوا عليه انهم امنوا كده من غير ما يتقاتل. فربنا يقول للرسول لا، قل لهم لم تؤمنوا، انتوا اسلمتوا بس. ايه يعني اسلمتوا؟ بتنفذوا امور الاسلام، انما قلوبكم ما فيهاش ايه. قالت الاعراب امنا فنحن اولى برعايتك، لاننا امنا بدون ان تقاتلنا، وغيرنا انت قاتلت فامن. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا. ساعة ما يقول لهم لم تؤمنوا يبقى صادف شيئا في نفوسهم، ما دام صادف شيء في نفوسهم هم عارفين ان كانوا امنوا بعقيدة ولا مش امنوا، يبقى ثبت صدقه فيما يغيب ولا لا. ثبت صدقه ساعة ما يقول لهم لا ما امنتوش، قولوا اسلمنا، يعني نفذنا اوامر الاسلام زي المنافقين. المنافقين كانوا شباكين الى الصف الاول في الصلاة، ويقعدوا ينصتوا اكنهم قاعدين يسمعوا كويس كده ومش عارف ايه، ويعملوا يعملوا ظواهر الايه، انما ايه قلوبهم ايه ما فيهاش ايه، ما فيهاش ايمان. قالت الاعراب امنا، كلمة منهم يريدون ان يمتنوا بها على رسول الله عشان يديهم الطعام ويديهم الحاجة اللي هم ايه. ربنا قال له لا، قل لم تؤمنوا ولكن خليكم صادقين، قولوا اسلمنا، يعني نفذنا اوامر الاسلام انما قلبنا لسه مش فوق. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، كلمه ولما يدخل الايمان تقول ايه، لم يجئ فلان قبل ان اتكلم، وقد يجيء، انما لما تقول لما ما حصلش لسه، انما من الممكن يحصل فيما بعد. ولذلك الناس الكويسين قال لك ما دام قال لما يؤمنوا يبقى برضه هيجي ايه. ولذلك لما تدخل البستان كنت تقول ايه، البستان ما اسمرش، لما يشمر بستاننا وقد اسمرت البساتين، يعني هيتاخر شويه في الثمر. فبرضه تفاءلوا بنو اسد من انه قال ايه لما. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ما تمنوش علي انكم اسلمتم، لانكم اسلمتم عشان تؤمنون انفسكم من القتال ومن الحرب ومن الاسر ومن غيره، وبعدين تيجوا تاخدوا من الايه، من الزكاه ومن الاشياء اللي طالع، يبقى انتوا عملتوا ايه لنفسكم. ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، لما يقول لهم لما يدخل الايمان في قلوبكم، وهم صحيح ما دخلش الايمان قلوبكم، يلاقوا في دي ايه. مين اللي قال له الحكايه دي؟ لازم اللي قال له يبقى عالم خبير، هو ده اللي خلاهم يفكروا في انهم ايه؟ يقابلوا بقى بعض، قال لك ده احنا مفقوسين. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. طيب هتجمد على كده؟ قال لك وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. مش هنفتكر لكم دي، ان ابتداتم بقى تطيعوا الله وتطيعوا الرسول وتؤمنوا ايه، مش هننقص منكم حاجه ولا نضيع حقوقكم بعد ما عملتم الايه العمليه دي، بيطمنهم يعني. ولا تيليتوا زي باع يبيعوا، اي انقصه حقه. وفيه ألت يألت يعني عمل ألت يألت نقصه يعني كان بياخد حاجة منقصها منه. يبقى فيه لا تاليت خد منع الحق كله انما ايديك نقصه. وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. مش هنعمل ناخد جزاء الكفر الاولاني هتاخدوا اعمالكم جاهزة ولا حاجة. ان الله غفور رحيم. غفور رحيم دي عشان ايه؟ قال لك مرة هي رحيم غفور في بعض الآيات ومرة يقول ايه غفور رحيم. مرة يقدم دي ومرة يقدم دي. افرض ان واحد عمل ذنب وبعد ذلك قال الوالي قال هات الولد اللي عمل ذنب ده. فجيه الولد قام لقاه مصفر اللون مش لابس كويس من ذلة يصعب عليه. قبل ما يقول سبوه بقى لحاله يقول هاتولي رد يقلق ما يقوله هاتولي جلبية يلبسها. يبقى يقدم الرحمة على المغفرة وبعد ما يديله كده يقول له يا روح يا دي احنا غفرنا لك خلاص مع السلامة. ومرة واحد يقول له نغفر له الذنب وبعدين هو ماشي كده يقول له شوف حالته مش طبيعي اديله حاجة وهو ماشي. يبقى المغفرة مرة تأتي الأول والرحمة تاني. ومرة الرحمة تأتي الأول تيجي الايه تيجي المغفرة. هناك برضو آية ثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هم مؤمنين والذرية بتاعتهم ايه مؤمنة. طب الاثنين اشتركوا في الإيمان واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الله. طب مدام ألحقنا بهم ذريتهم هم الاثنين مؤمنين يبقى ضروري الإلحاق ايه؟ أم قال لك وما ألتناهم من عملهم من شيء. يبقى أكن هم الاثنين مؤمنين بس الآباء لهم عمل أكثر منهم. نقول عشان خاطر بذل الآباء نعمل الأبناء اللي ما عملوش زيهم نخليهم ويمين مع ابوهم وامهم. وما ألفناهم من مثل اصله وخدنا متوسط يعني ضمنا عمل ابوهم لعمل له وبعدين خدهم. لا ابوهم ياخذ العمل بتاعه مستوفي بس كرامه له ايه يعني. ما ألفناهم اي ما انقصنا منهم ايه شيء. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا الى الان ما امنتوش ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. تطيعهم في إيه بقى؟ طب هم بينفذوا الإسلام. قال لك تطيعوا بقى في إنكم تبقوا مؤمنين عشان ما تبقوش كذابين. يبقى هم جمعوا حاجة الاثنين بيمنهم بأنهم أسلموا وبعدين بيكذبوا حتى يقولوا آمنا. يبقى في خصلتين واثنين. فالله قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم اي لا ينقصكم من اعمالكم الجديده شيئا ان الله غفور ايه غفور رحيم.